السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة المقال ده نزلته من شوية عن الحسين العظيم والنحس الأعظم، عايز أقول حاجة عن الحسين رضي الله عنه، إن برغم إنه أول سائر بهذه الصورة العظيمة في الإسلام، وكان جاء في موقف تاريخي زي دوت عمله اللي هو الثورة على الملكية والتوارث والملك العضوض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويقبله. ومن قرأ في صحيح البخاري هذا الجزء الحسين رضي الله عنه عن تقبيل الحسن والحسين وأسامة بن زيد، كيف كان النبي يضمهم ويقبلهم، وفي يعني مصنف باسمه، في باب باسمه في صحيح البخاري بالتقبيل واحتضان الصبيان. فشوف هذا الشجاع الثائر المقاتل اللي عمل حاجة من أعظم الحاجات اللي حصلت في تاريخ الإسلام، وهو إن موقف إن يقف ضد هذه الكارثة التي عشنا في ظلالها حتى الآن، كارثة التوارث، الملك المتوارث، وإن إحنا نبقى زي المتاع كده، واحد ينقلنا من واحد لواحد من غير ما الأمة تشارك أبدا في اختياره، في اختياري. فشوف هذا الموقف التاريخي، وشوف قد ايه انت لما تيجي تقرا دلوقتي تحزن من عبد الله بن سيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ان كانوا يخطئون الحسين في خروجه، مش عشان الموقف نفسه، مش شايفين يعني في نقاش في هذا الامر، لكن شوف هو شجاع، هو كان حاجه تبقى حاجه مذهله بالنسبه لنا ان احنا نيجي نقرا في التاريخ ان اول ما بدا الملك العضود لم ينتفض احد، ما فيش حد خالص قام بهذه الثوره. هذا الثائر، هذا العظيم، هذا القدوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويقبله. وشفنا لما الموقف الشهير اللي حصل مع عيينة بن حصن، لما قال سأل النبي قال له أتقبلون الصبيان، يعني احنا ما بنقبلش الصبيان ونعمل اللي انتم بتعملوه ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنا أملك لك الرحمة، لازم الرحمة بأنت تحتضن الصبيان وتقبلهم وأولادك وتكون مرتبط بيهم. نسأل الله إخواننا الأسرى أن يفرج الله عنهم ويكونوا مع أولادهم ويرجعوا مع أولادهم. وانت عارفين من أصعب الحاجات اللي موجودة على الأسرة البعد عن الصبيان وعن كل الناس. لكن بمناسبة رمضان دي كانت حاجة من الحاجات المؤثرة جدا، وتصادف ان انا كنت اقرأ في صحيح البخاري هذه الايام، فوصلت لها قلت لا لازم اطلع اتكلم عنها بهذا الباب، باب تقبيل الصبيان واحتضانهم، وان من هذا الحنان وهذه الرحمة خرج الثائر، خرج المقاتل اللي بعض الاخوة للأسف يقول لك احنا نشتد على اولادنا ونكون فيه عشان نطلعهم رجالة. واحد يعني من أعظم الرجال في هذه الأمة على مدار تاريخها، كان ده تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معي. وكذلكم الله خير، وكل سنة طيبين، وربنا يفرج عن أسرانا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.